إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة هيام أحمد مصطفى من شبرا بالقاهرة، تقول في رسالتها: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الرحم، فهل صلة الرحم تتوقف وتنقطع بوفاة الوالدين، أم أنها تمتد إلى غيرهم من الإخوة والأخوات والأقارب؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره فليصل رحمه. والرحم هم الأقارب الذين يجمعهم نسب واحد، سواء أكان بينهم توارث أم لا، وسواء أكان بينهم محرمية أم لا، فيدخل فيه الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولاد العم وبنات العم والأجداد والجدات. وتكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة ورفع الضرر وبطلاقة الوجه. والمعنى الجامع لهذا كله إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. نأتي دكتور إلى حكم صلة الرحم، هل هي واجب أم سنة؟ صلة الرحم في الأصل هي واجبة، ولذلك نجد أنه لا خلاف بين الفقهاء في هذا الحكم الشرعي الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أما عن صلة الرحم لغير الوالدين فلا خلاف في ذلك بين الفقهاء، لأن صلة الرحم نوع من البر بالوالدين، وذلك لأن الأقارب إنما يتصلون بالإنسان عن طريق والديه، فما وجب حق الإخوة والأخوات إلا لأنهم أولاد أمك وأبيك، ولا وجب حق الأعمام والعمات إلا لإخوتهم للأب، ولا وجب حق الأخوال والخالات إلا لإخوتهم للأم، ولا وجب حق الأجداد والجدات إلا لأنهم أصولنا ونحن فروعهم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع يوسف غريب من طنطا، يقول في رسالته: ما حكم تقليد بعض الماركات العالمية وعرضها في الأسواق على أنها المنتج الأصلي، وهذا أمر انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية والتي اصطلح على تسميتها بالحقوق الذهنية هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعا وعرفا. وحاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط المال أنه ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولزم متلفه الضمان، ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية. قال العلامة ابن عابدين من الحنفية: المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعا. ويقول الشيخ علي الخفيف رحمه الله في كتابه الملكية في الشريعة الإسلامية: ومن الفقهاء من صرح بأن المالية ليست إلا صفة للأشياء بناء على تمول الناس واتخاذهم إياها مالا ومحلا لتعاملهم، وذلك لا يكون إلا إذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك فمالت إليه طباعهم. بناء على ما تقدم دكتور، هل يعتبر الإنتاج الفكري والعلامات التجارية من الأموال ومن ثم فلا يجوز التعدي عليها؟ لما كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية مما يقطع بمنفعته بحيث يحصل به لاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفا ويتخذ محلا للتعامل والمعاوضة بين الناس ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم، كما أن الشرع قد جاء بتحري الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها، فالتعدي على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها من باب أكل أموال الناس بالباطل. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.